شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. توقفنا عند كتاب الوصية ونكمل بإذن الله تعالى. يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية نسخ وجوبها، وبقي الاستحباب في غير الورثة، وهو كذلك أيضا من أعمال البر. والمناسبة في مجيئه ها هنا هو أنه من تصرفات المريض، ولكن هذه التصرفات بخلاف الهبة التي تكون عند مرض الموت. إذا كانت الوصية صحيحة فإنها تنفذ، ولها طبعا الشروط. نعم، وتكون أيضا الوصية في حال الصحة، وهذا الفرق كذلك. تكون الوصية قبل الموت تكون في حال الصحة، ثم تنفذ بعد الموت. من خلال هذا الكتاب تأتيك أبواب، لأن هذه الوصية تكون لطائفة أو لأحد، فلابد أن يكون لهذا الأحد الموصى له أحكام وشروط. ولذلك قال: باب الموصى له، ثم قال: باب الموصى به. باب الموصى به، ما الشيء الذي أوصيت به؟ له أيضا ضوابط وشروط. طيب، باب الموصى إليه، يعني من الذي فوضت إليه أمر تنفيذ الوصية؟ باب الموصى إليه أيضا له شروط. فهذا إذن ترتيب للأفكار في كتاب الوصية، من الحديث عن الموصى له والموصى به والموصى إليه. ولذلك قال: كتاب الوصية. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصية. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها، فتسن بخمس من ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا، وتكره لفقير له ورثه، وتباح له إن كانوا أغنياء، وتجب على من عليه حق بلا بينة، وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء، وتصح وتقف على إجازة الورثة. والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت، وبالإجازة أو الرد بعده. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد، حكم عليه بالرد وسقط حقه. وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد، تدخل في ملكه قهرا عليه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصي، وبقتله للموصي، وبرده للوصية، وبتلف العين المعينة الموصى بها. باب الموصى له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، ولو مرتدا أو حربيا، أو لا يملك كجمل وبهيمة وتصرف في علفها. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها،

وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين من جهته لم يضمنه، وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت، وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.